كيف علموا يساوي الطبخة هاي. فإذا إنسان من أجل تجارة في الدنيا، شخص دلك على تجارة، على أصول مثلا عمل حاجة، صناعة شيء، فأنت كد أرباحك بسبب توجيهه. فكيف إذا إنسان دلك على الله عز وجل؟ لذلك قالوا لك آباء ثلاثة، لك أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. طبعا الأب الذي أنجبك ينتهي فضله عند الموت، والأب الذي زوجك ينتهي فضله بفراق الزوجة، بفراقها أو بفراقك عنها. أما الأب الذي دلك على الله فضله يستمر إلى أبد الآبدين. فلذلك الإنسان الحكمة لا يستهين فيها، لأنه شقاء الإنسان من سلوكه المنحرف، وانحرافه من ضعف علمه، وسعادته من عمله الطيب، وعمله الطيب بفضل الحكمة التي آتاه الله إياه. لا، أكثر الناس يشقون حتى في أعمالهم المهنية بسبب جهلهم بالله عز وجل. لا يعرف الله، يعتدي على حقوق الآخرين فيعاقبه الله عقابا أليما. يعني قوانين ربنا لا تتعطل إن لم تؤمن بها، هي نافذة، آمنت بها أو لم تؤمن، يعني عظمتها أو لم تعظمها، أيقنت بها أو لم توقن، يعني اهتممت بها أو لم تهتم، هي قائمة نافذة. فلما الإنسان يغفل عنها هذه القوانين ويتحرك حركة فيها عدوان، ربنا عز وجل يهلكه. وهلاك ربنا عز وجل مخيف، إن بطش ربك لشديد. يعني ممكن إلا كلمة هي فيها تعميم شديد، بالخمس قارات من آدم إلى يوم القيامة ما من مشكلة ظهرت في الأرض، مشكلة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل. هذا الجهل أعدى أعداء الإنسان، يقابله الحكمة، أن تعرف الحقيقة وأن تعمل بها. الفلاسفة قالوا في إنسان فيلسوف لكن ما له حكيم، أما حينما يطبق فلسفته في سلوكه صار حكيم. الحكيم هو عالم انتفع بعلمه، عالم نفذ علمه، عالم ترجم علمه إلى سلوك، هذا الحكيم. فقال بعضهم نور القلب من الحكمة، نور القلب من الحكمة، وظلماته من اللقمة، وعمارته من كثرة الفكرة، وخرابه من طول الغفلة والقسوة. مؤمن منور، تصور أنت إنسان ماشي بغابة بالليل، في بالغابة وحوش، في بالغابة حشرات، في أفاعي، في عقاري، في حفر، في أكمات، في صخور، في أشجار، في إنسان معه مصباح شديد، الأمور واضحة جدا أمامه. طبعا الحفرة ابتعد عنها، والحشرة قتلها، والفاكهة أكلها. إنسان يمشي في هذه الغابة بلا مصباح، أيام الإنسان لقطة دقيقة جدا، يركب سيارة موديل 38، موديل 40، يعني منتهية، فبيعمل حادث يموت. بنقول نحن مات لأنه السيارة فيها أخطاء كبيرة جدا، مهترئة، غير متوازنة. طيب ممكن إنسان يركب سيارة موديل 99، أحدث ماركة، يركبها حقها 25 مليون، ماشي الطريق بالليل كله منعطفات، وانطفى الضوء فجأة، وعلى اليمين في وادي وعلى اليسار في وادي، بيعمل حادث بيموت بأعد أحدث نوع من السيارات لأنه انطفى مصباحه فجأة. هذا الكلام تؤكده الآية الكريمة، أهل النار وهم في النار يتصايحون، يعبرون عن سبب شقائهم بأنهم كانوا من يذكر الآية، آية دقيقة جدا، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني سبب شقائنا ما سمعنا الحق ولا عقلنا. مو سبب ببنية الإنسان، الإنسان بنيته راقية جدا، السبب أنه الجهل، الجهل سبب شقائه. فيا أيها الإخوة، ممكن أن نقول أن الجهل أعداء أعداء الإنسان، والحكمة هي العلم الذي يطبق. وما في إنسان بيساوي مليون من جنسه إلا الإنسان، مليون. يعني مثلاً مثال بسيط، إنسان من ثلاثة أيام ما له أكل وجوعان، وضعوا أمام لحم مشوي طازج متقن مع مقبلات، يقبل على هذا اللحم بنهم شديد. أما لو في قطعة لحم متفسخة يكاد يخرج من جلده تقززا منها، فهي لحم وهي لحم، هذه تقبل عليها وتتمناها، وهذه تنفر منها وتبتعد عنها. وكذلك الإنسان بالإيمان يحبه الناس جميعا، لما يكفر يصير شخص شرس وقح أناني وصولي متكبر متعجرف، يعتدي على حقوق الآخرين. هذا شأن الإنسان. وما بتعرف قيمة المؤمن إلا إذا عملت غير مؤمن، ما بتعرف تواضع المؤمن وإنصاف المؤمن ولطف المؤمن ورحمة المؤمن وعدل المؤمن ومغفرة المؤمن إلا إذا عملت إنسان بعيد عن الإيمان. والحمد لله رب العالمين.